امتحانات براكتيكال ايش؟ بايو مرحبا يا حلمي مرحبا ايش؟ حضرتك بتخلصي في ساعة كام؟ انا تقريبا مش كتير يعني يمكن ساعة طيب خلاص ان شاء الله اول حضرتك تخلصي فين مخيبة؟ مخيبة هي موجودة دي الشنطة خلاص مش عارفة طيب بس لما تيجي خلوها تأكد على أستاذة إيمان علشان لو القاعة دي مش هتبقى فاضية شوف قاعة تانية شكرا دكتورة لمس الله يكرمك اتفضلي اوكي خلاص يلا نبدأ المهم دبروا على يوم بس لا يكون في نفس الأسبوع مش انتوا اللي بتحطوا اليوم تحددوا انتوا ولا الإدارة هي اللي بتحددوا لا احنا صحيح الأسبوع بس كل مرة يعني حتى لو مثلا احنا فاضيين ناس ثاني ما في مي الجروب الجروب نحتاج جروبين ليوم ثاني يعني يوم اليوم اللي حددتوه انتوا هذا الجروبين تشوفوا اليوم ثاني الجروبين ما ما ما ما اقدر امتحنكم يعني انا لو جلست من الساعة 8 صباحا الى 8 مساء ما راح تخلص طب دكتور ليش ما انتوا شايفين المعمل الواحد بياخذ وقت قد ايش كيف نظري طيب ما يجي نظري اصلا شوف على كل حال طيب الستين What do you know about staining of tissue? The purpose of stain. Why do? Yes, to see tissue morphology under the microscope. Okay? طيب ليش احنا بنسوي ليش؟ Why? طيب اذا ما سوينا اصلا؟ ليش؟ يا ايوه ليه لانه التيشو اوكي كل التيشو كونستيتوينت اوف تيشو هي كلها كلرليس اند ترانسبيرنت اوكي وبالتالي اتس ديفيكلت تو ديستينجويش ذيس ديفرنت بار اندر ذا لايت مايكروسكوب اوكي ما راح تقدر تشوفيها تحت الميكروسكوب ليه لانها كلها كلرليس اوكي اند ترانسبيرنت اوكي طيب الا اذا استخدمت تقنيات معينه اوكي بتعتمد على قوه الاضاءه والفيس كونتراست ومايكروسكوب معين في هذه الحاله تقدر تشوفي الان ستين سيلز اوكي لكن باللايف مايكروسكوب يو كان نوت ديستينجويش يو كان نوت سي اني بارت اوف ذا تيشو اذا كان ايش ان ستين اوكي اذا تو برينج ذيس ديفرنت ستراكشر از اسينشال تو ستين ديفرنت بارت of the tissue and give different color or contrasting colors okay عشان تشوفي هذه الاجزاء المختلفه اللي موجوده في التيشو لازم تسوي لها staining بحيث انه يكون في different color ل different part in the tissue بالتالي بتقدر تميز بين الكومبوننت المختلفه of the tissue okay هذا ال staining depend in the difference in chemistry of the tissue ليه لانه الصبغات ترتبط مع التيشو selectively يعني اذا انت حطيتي صبغه على التيشو ما راح تصبغ لك الا كومبوننت معين في التيشو فمثلا الهيماتوكسلين اذا حطيتيها راح تصبغ لك النيوكليوس فقط ما راح تصبغ لك السيتوبلازم ولا الكاونتر ستين او الباك جراوند اذا حطيتي الايوزين ما راح يصبغ لك النيوكليوس اوكي وفي سبيشال ستين بتصبغ لك كومبوننت معين فقط في التيشو ما بتصبغ لك بقيه التيشو اوكي بترتبط مع كومبوننت معين ديبند اون ذا كيمستري اوف ذا تيشو اوكي الصبغات ترتبط مع التيشو بصوره سيلكتيفلي من هنا استفادوا بانه ايش ذيس ديفرنسز ان كلرز اوكي تقدر تعملي بها ايش ديمونستريشن للديفرنت بارت اوف ذا تيشو واضح طيب ذا كومونست ستين يوز ان هيستولوجي لاب اللي هي ايش الهيماتوكسلين ان ايوزين اوكي روتين ستين وهي اكثر ستين مستخدمه في الهيستوباثولوجي لاب اوكي الهيماتوكسلين عاده تصبغ التيشو with the nuclei with blue to black color this liver sections this nucleus blue to black color a cytoplasm pink colors وال counter stain pink color okay طيب this staining of tissue classified into six group we have six type of staining عندنا 6 طرق لصبغة تيشو. اوكي the first one is the negative staining. اوكي vital staining, immunological staining, silver staining, physical staining and chemical staining. لصبغة تيشو we have 6 method. اوكي طيب negative staining, negative staining من اسمها ايه يا ايش؟ انه السيلز ما بتنصبغ. اللي بينصبغ هو ايش؟ الباك جراوند. فهنا عندنا ايش؟ النيجروسين ستين تصبغ لك الباك جراوند ويز دارك كلر بلاك كلرز, في حين انه السيلز بتبان از لايت دوت. هذه السكشن او هذا باسل لاي سيلز بكتيريال سيلز. نعم نشوف الميكروسكوب خاصة لما يظهر لنا دي الاشياء ولا عادي باي باللايت مايكروسكوب. اوكي الباك جراوند هو ايش؟ دارك كلر. اوكي في حين انه ايش البكتيريا بتكون ايش؟ لايت كلر. اوكي والسبب هنا ايش؟ انه الصبغه كان نوت بنتريت السيل ميمبرين اوف بكتيريا. النيجروسين هاف نيجاتيف تشارج, البكتيريا سيرفيس هاز نيجاتيف تشارج. اوكي فبالتالي بيحصل ايش؟ ريبلشن. فبالتالي ما بتقدر تخترق السرفيس اوف بكتيريا, ما بتقدر تصبغ البكتيريا, ما بتقدر تخترق البكتيريا, فحتصبغ له ايش؟ اول الباك جراوند. لذلك سميت نيجاتيف ستين لانه بتصبغ لك التيشو او السيلز اتسيلف, تصبغ لك ايش؟ ما حولها. اوكي فتبان لك السيلز از دوتس. وهنا استفادوا منها في خاصيه انه ايش؟ ذا سايز ذا شيب اوف سيلز ان ارينجمنت اوف سيلز, هي الفائده حقتها هنا. اوكي vital stain, vital stain من اسمها اللي هي staining of a tissue of a living tissue without killing it. Staining of a living tissue, بتصبغ التissue while it is in a life. اوكي من غير ما ايش يحصل لك killing, اما انك تعمل removal لل living tissue تحطيه في الصبغة. اوكي او انك تعمل ايش injection للصبغة داخل ايش البضي. هنا الصبغة لإيش؟ لأبر ليب شفة العليا. أوكي؟ طيب إذا أنت عملت رموفل للتيشو الليفينج تيشو وحطيتيه في الصبغة هنا إيش؟ بيسمى بإيش؟ صبرا فايتال. إذا عملت إنجكشن للصبغة هنا بتسمى بإيش؟ إنترا فايتال. أوكي؟ إذا هي في النهاية بتصبغ لإيش؟ بنستعملها لإيش؟ للليفينج تيشو. اوكي الصبغه ذات نفسها بتستخدم تو كاونت الليفينج سيلز اند ديد سيلز ان ذا تيشو. اوكي الصبغه ذات نفسها هي بتستخدم للليفينج تيشو لكن ما بتصبغ لي ايش الليفينج سيلز, بتصبغ لي ايش الديد سيل بنفس الكيفيه. انت بتستخدميها في ليفينج تيشو لكن تبي تعملي كاونتنج للليفينج سيلز وللديد سيل اللي موجوده في التيشو. احيانا بيكون في ديد سيل موجوده في ليفينج تيشو, انت تبي تعملي كاونتنج لنسبه الليفينج سيلز والديد سيلز اللي موجوده في التيشو. اوكي ليش ما بتصبغ لك الليفينج سيلز؟ ليه؟ لانه هنا بايش بيكون في اختلاف الشحنات. الفايتال ستين هاز نيجاتيف تشارج, التيشو بيكون في ايش نيجاتيف تشارج, فالصبغه ذات نفسها ما بتقدر تعمل بنتريشن للليفينج سيلز, ما بتقدر تخترق الليفينج سيل ممبرين. اوكي الا اذا الخلايا كانت ايش ديد سيلز, في هذه الحاله هتصبغ لك ايش الديد سيلز كده بتقدري ايش تميزي ما بين الليفينج سيلز والديد سيل وتقدري تعملي كاونتنج لها. اوكي هي لها اهميه تشخيصيه. اوكي دايجنوستيك بينيفيت اند سيرجيكال. واضح؟ طيب ذا سيرد تايب اللي هو الايمونولوجيكال ستيننج من اسمها ايمونولوجيكال يعني ايش؟ ايوه بنستخدم الانتيجين انتي بودي رياكشن. الانتيجين يفترض انه يكون بروتين موجود ان ذا تيشو. الانتي بودي انا بجيبه من اوت سايد. اوكي وبكون لازم يكون ايش سبيسيفيك للانتيجين بحيث انه ايش يمسك فيه. اوكي بنفس الشكل الانتي بودي انا ابى اسوي ديتكشن لهذا البروتين هذا الانتيجين لازم اجيب انتي بودي اسبيسيفيك لهذا الانتيجين. اوكي بحيث انه ايش يرتبط معه. اوكي وهذه الستينج استفادوا منها في الدياجنوزيس of abnormal cells such as cancer cell. اوكي في تشخيص الكانسر واستفادوا منها في دراسة بعض الكاركترستيكا اللي بتكون موجودة في التشو such as البروليفريشن والابوبتوزيس in the tissue. اوكي من خلال ديتكشن لبروتين معين او ما يسمى به البايوماركر. اوكي هذه البايوماركرز سواء كان في كانسر سيل او كان مثلا ريبليتيف سيلز. اوكي هذا البايوماركر اللي بيكون موجود انا بوجه نحو انتيبودي من الخارج. اوكي هذا الانتيبودي اذا ارتبط معاه بيعمل لي ايش ديتكشن لهذا الكانسر مثلا. اكزامبل مثلا الكانسر عندي ديفرنت تايب اوف كانسر. اوكي كارسينوما ساركوما ليمفوما. اوكي ديفرنت تايب اوف كانسر كارسينوما تحت الابيثيليال تيشو كانسر حقه الابيثيليال سيل ساركوما تحت الكونكتيف تيشو ليمفوما حقه الليمفويد تيشو. اوكي طيب السيتوكيريتين عاده بيديني بوزيتيف اونلي في الابيثيليال سيل. اذا سويت البايو الانتي بودي اللي هو انتي للبايوماركر سايتوكيريتين واحطاني بوزيتيف معناتها هي ايش كارسينوما. ليه؟ لانه السيتوكيريتين موجود في الابيثيليال سيل. اذا الكانسر حقه هو ايش الكارسينوما. اذا كان السيتوكيريتين بوزيتيف معناته ايش هذا كارسينوما. اوكي الهلا انتيجين اللي هو سي دي 45 بيكون موجود وين بيكون موجود في الليمفويد تيشو واكزاكت اللي بيكون موجود فين في الليمفوسايت. اوكي طيب اذا انا جبت انتي بودي انتي ليه الهلا انتيجين واعطاني بوزيتيف معناتها هذا ايش هذا الليمفويد تيشو معناتها التيومر حيكون ايش ليمفوما. اوكي اذا وجهت مثلا اس 100 اس 100 بيكون انتي ليه الكونكتيف تيشو. اوكي طيب هنا في هذه الحاله اذا اعطاني بوزيتيف معناتها ايش انه ساركوما. والله ما عارف والله ما وضح اللي ورا. فهمتوا ايش هو الايمونولوجيكال ستين وبيستفيد منه في ايش؟ ايوه دياجنوزيس اوف كانسر والديفرنشيشن بتوين ديفرنت تايب اوف كانسر. اوكي طيب هنا هذا هو ايش ليمفويد تيشو. اوكي و الانتيجين اللي موجود هذا البراون كلر هو عبارة عن ايش الستين الرياكشن حق الستين. اوكي البلو كلر هي النيوكليوس. اوكي الرياكشن بيكون الانتيجين هذا بيكون موجود فين في الممبرينز اوف سيلز اوف ليمفويد سيلز. اذا بتلاقيه ايش حول حول السيلز شكل حلقة. اوكي طيب هنا الانتيجين هو ايش هلا انتيجين. اوكي اذا الانتيبودي اللي حنوجه هو ايش انت هلا انتيجين انتي سي دي 45. اوكي حنوجهه للتشو هلا انتيجين هو نفسه ايش سي دي 45 نفسه. اوكي طيب الانتيبودي انتي سي دي 45 وجهناه للتشو ارتبط مع التشو اعطانا بوزيتيف هنا بالك في شكل ايش براون كلرز هذا معناته انه ايش هذا الليمفويد تيشو. اذا كان في كانسر معناته هنا ايش ليمفوما كانسر. اوكي اذا الكانسر هو ايش ليمفوما. وضحت؟ طيب الكيميكال ستيننج الكيميكال ستيننج هنا ستش اس الترايكروم ستين الماسون ترايكروم ستين. اوكي والكيميكال ستيننج بيعتمد ايضا على الكيميكال بروبريتي اوف ذا تيشو الديفرنت كيميكال جروب اللي بتكون موجوده في التيشو. اوكي بناء على الديفرنت في الكيميكالز كله طبيعي كله هي تقريبا هنا مثلا الماسون ترايكروم هنا عندنا 3 داي بتصبغلي 3 ديفرنت كومبوننت اوف ذا تيشو على حسب اختلاف الكيميكال بروبريتي حق كل واحد. اوكي فبتصبغلي التيشو ويز بلو كلر بينك كلر ان ريد كلرز ان بلو كلر بلو ريد ان بلو red and yellow color blue red and yellow colors تصبغ لي 3 داي. اوكي بتصبغ لي التيشو على حسب اختلاف الطبيعه الكيميائيه حق التيشو الصبغه هنا بترتبط بصوره ايش selectively. اوكي الدكتور هذا اللي مستخدمه في سكارينج التيشيرت الاسكار الماسون ترانكروم. لا الماسون دي بتستخدم عادة مع الليفر بايوبسي او الكيدني بايوبسي. طيب السيلفر ستين، السيلفر ستين بتعتمد على الخاصية بتاع بعض التيشو بتعمل ريدكشن للسيلفر ايونز، بتحطي سوليوشن امونيوم السيلفر وبتكون السيلفر ايون بتكون ايش ايونات دايبه في السوليوشن، فبالتالي بتكون ايش كلرليس. لما تحطيها على التيشو مو كل التيشو بيعمل لها ريدكشن، في بعض انواع التيشو بتعمل ايش بتجذب هذه الايونات فبتحولها من كلرليس الى بلاك كلر، تجذبها ترتبط معها بتترسب عليها بتعمل لها ريدكشن وتتحول الى بلاك كلر. اوكي هذه اسمها ايش صبغه، هذه سيلفر ستين. اوكي بنعمل لها ديتكشن لسم تايب اوف تيشو. طيب هنا الفيزيكال ستين، فيزيكال ستين اللي هو اكزامبل لي السودان داي ستين. اوكي والسودان داي هي مجموعه من الصبغات، اوكي اكزامبل لها الاويل ريد. اوكي وهذه الصبغات تستخدم تدمنستريت الاديبوس تيشو. اوكي وهنا الصبغه هي ايش فيزيكال ستين. اوكي ما هي كيميكال ستين، تعتمد على ايش الاتراكشن. الصبغه اصلا محضره فيه 70% الكحول. اوكي بتيجي تحطيها على التيشو، لما تيجي تحطيها على التيشو الصبغه بتدوب في الليبيد اكتر مما بتدوب في الكحول، فبتسيب السوليوشن حقها المحضره فيه وبتنجذب نحو الليبيد، تتحط على الليبيد يحصل لها ابسوربشن وتصبغ الليبيد. واضح؟ اذا هنا الصبغه نوع ايش فيزيكال ستين. ايوه هذا الريد كلر هي الاديبوس سيلز. اوكي اني كويتشن ميثود اوف كلوريشن. طيب الميكانيزم اوف ستيني، هاو كان ذا داي ستين ذا تيشو. اوكي اذا ذا رياكشن اوف ستينينج اوف ذا تيشو انفولف ايش تو فاكتور، اللي هو ايش اما كيميكال فاكتور او ايش او فيزيكال فاكتور. اكزامبل للفيزيكال ستينينج اللي هو ايش السودان ستين اللي هي الاويل ريد، هي فيزيكال ستين بيحصل ابسوربشن للصبغه. اوكي بعدين بيحصل ايش ديزولفينج للصبغه داخل الليبيد، هذا ايش فيزيكال ستين. لكن معظم الصبغات بتعتمد على ايش على الكيميكال ستين اللي هو بيحصل فيها اتراكشن للصبغه فروم سراوندينج مولكيول ان سوليوشن. بتحط الصبغه اوكي بيكون في التيشو بيكون في جروبس معينه في التيشو. اوكي في السوليوشن حق الصبغه ايضا بيحتوي على جروبس معينه، مثلا اذا كانت في التيشو بوزيتيف تشارج والصبغه كانت نيجاتيف تشارج بيحصل ايش اتراكشن تنجذب وبالتالي الصبغه هترتبط ايش مع التيشو. اوكي اذا الستين اما يكون ثرو الابسوربشن او ثرو ايش الاتراكشن اوف فروم اوف مولكيول فروم سراوندينج سوليوشن. واضح ابسوربشن معني ابسوربشن ستش از الليبيد هنا فيزيكال والاتراكشن مع الكيميكالز. طيب الصبغه ذات نفسها عشان ترتبط مع التيشو لازم يكون في ايش في بوند بتربط ما بين الصبغه والتيشو. اوكي عندنا اكزامبل للبوند اللي موجوده اللي هي الايونيك بوند، الهيدروجين بوند، الفاندرول فورس اوكي اور بوند، كوفالنت بوند والهيدروفوبيك انتراكشن. اوكي هذا اكزامبل للبوند اللي بتكون موجوده ما بين صبغه والتيشو. اوكي السترينجز اوف ذيس بوند، هذا الارتباط قوي قاسوه بايش ميجر بير كالوري بير مول، قيس بايش كالوري بير مولز. اوكي فبنلقى انه الايونيك بوند هي السترينجز حقتها ايش 42 110 كالوري بير مول، الهيدروجين بوند فروم 2 تو 7 كالوري، الفاندرول فورس فروم 1 تو 2 كالوري، الكوفالنت بوند فروم 35 تو 212 كالوري، والهيدروفوبيك بوند فروم 4 تو 8 كالوري. اوكي هذه هي ايش الروابط اللي بتربط ما بين الصبغه والتيشو، قد ترتبط الصبغه مع التيشو برابطه واحده او ترتبط بمور ذان 1 بوند. اوكي ذا سترونج وان هي ايش كوفالنت، كوفالنت اند ذا ويك الفاندرول فورسي اكثر رابطه، اكثر رابطه ضعيفه ما بين التشو الصبغه. اوكي طيب باي ستراكشر، الصبغه هي ايش؟ هي ار كلر اورجانيك كومباوند ذات كان سيلكتيفلي باين تو ذا تشو. الستيننج هي ايش؟ كلر اورجانيك كومباوند ذات كان سيلكتيفلي باين تو ذا تشو، هي كلر كومباوند ترتبط مع التشو بصوره ايش؟ سيلكتيفلي. اوكي ما بترتبط باي يعني صوره عشوائيه، لا بصوره اختياريه بترتبط مع سبيسيفيك تايب ان ذا تشو، ما بترتبط مع اي كومبوننت ان ذا تشو، لكن ايش؟ سبيسيفيك كومبوننت اور سبيسيفيك بارت ان ذا تشو. اذا ارتباطها ايش بيكون؟ ايش سيلكتيفلي اختياريا. اوكي طيب، وكانت الصبغات في البدايه المستخدمه هي ايش؟ ناتشورال داي، لكن حاليا صارت تصنع الصبغات فصارت ايش؟ ساينثيتك داي. اوكي طيب، ومعظم الصبغات الموجوده هي بتكون ايش؟ ساينثيتك داي، وهذه الصبغات عاده مصنعه من ايش؟ من البنزين رينج او from one of its derivative. هذه الصبغات الساينثيتك داي الموجوده دحين اما انها من البنزين رينج او من its derivative، كل الصبغات الساينثيتك داي. اوكي لكن الناتشورال داي هي اللي بتكون مستخلصه من ناتشورال سورس، مثلا من فلاورز، مستخلصه من تري، من مثلا من من من فانجاي، اوكي من الليشين مثلا. اذا الناتشورال من ناتشورال سورس، لكن الساينثيتك هي ايش؟ هي المصنعه، وهي كلها بتحتوي على ايش؟ على البنزين رينج او اتيز ديربيتي. اوكي طيب، هذه الصبغات علشان تكون صبغه لازم تحتوي تو كومبوننت اللي هو تو جروب. الجروب الاولى هي ايش؟ الكروموفوريك جروب او الكروموجين جروب، وهي اللي تحت الصبغه الكلر حقها. اوكي الجروب الثاني اللي افترض انها تكون موجوده اللي هي ايش؟ الاوكسوكروم جروب. والاوكسوكروم جروب ذات جيفز ذا داي اتس بايندينج، هي اللي بتدي البايندينج، هي الجروب اللي بترتبط مع التشو. اذا في جروب بتصبغ وفي جروب ايش؟ بترتبط مع التشو. اوكي اذا الاوكسوكروم جروب هي ايش؟ اورجانيك كومباوند اوكي ذات ميك ذا داي كلر، هي اللي بتدي الكلر حق الداي. اوكي فمثلا لو كانت الاكزامبل للكروموفور جروب اللي هي النيترو جروب، اذا كانت الصبغه مصنعه هي ايش؟ مصنعه من البنزين. اوكي اذا اضفت لها النيترو جروب حصير ايش؟ نيترو بنزين. في هذه الحاله الكلر حق الصبغه حيكون ايش؟ بيل يلو كلرز. اذا حطيت البنزين وطلعت منه او نزحت منه النيترو جروب حيصير ايش؟ كلرليس سوليوشن. اذا هي اللي بتدي ايش؟ الصبغه ايش؟ الكلر حقها. وضحت؟ طيب ذا 3 موست كومون كروموفيريك جروب اللي هي ايش؟ كوينويد ستراكشر، نيترو جروب، ان ايزو جروب. اوكي اذا اكثر كروموفيريك جروب مستخدمه في الصبغات اللي هي ايش؟ الكوينويد جروب والآذو جروب والنيترو جروب. طيب الكروموفور جروب، اوكي اذا كانت الصبغه كونتين الكروموفوريك جروب او الكروموجين معناتها هي ايش؟ ديسكلر سبستانس. لكن هذه الصبغه اوكي قد تكون ايش؟ قد تقدر تكون ايش؟ اكت از داي اور كان نوت اكت از داي، بمعنى انها قد ترتبط مع التشو او انها تكون مها مرتبطه مع التشو، بحيث انه اذا عملت واشنج كان ايزلي ريموف. اذا احنا محتاجين ليش؟ انه يكون في بايندينج فيرملي وذ التشو، وهذا اللي بتدي ايش؟ ما تسمى بالاوكسوكروميك جروب. اوكي طيب الاوكسوكروم جروب عندنا تو تايب، النوع الاول هو بيزك اوكسوكروم جروب اكزامبل لها الامينو جروب، واسيديك اوكسوكروم جروب اللي هي صد شاز السلفونيك اسيد والكربوكسيل والهيدروكسيل. اوكي اذا حطينا الامينو جروب مع الكروموفوريك الامينو جروب، اذا حطيناها في الصبغه معناتها هنا الصبغه هتاخد ايش؟ البيز، هتكون ايش؟ بيزك داي. اوكي لكن اذا كانت موجوده احدى هذه الجروبات الاسيد الجروب، سواء كانت كربوكسيل او هيدروكسيل او سلفونيك، في هذه الحاله الصبغه هتكون ايش؟ اسيديك داي، لانه معها ايش؟ الصبغه معها ايش؟ اسيد الجروب. هي بتدي البروبابيلتي او التشارج اوف ستيت. الصبغه اذا كان معاها بيزك جروب زي الامينو جروب هنا حتكون ايش؟ كاتيونيك دغاي. اذا كانت الصبغه بتحتوي على الاسيد الجروب سطش ازال كاربوكسيل او الهيدروكسيل او السلفونيك اسيد هنا حتكون ايش؟ اسيديك دغاي. الاولى اذا كانت فيها بيزك الامينو جروب حتكون بيزك دغاي. اذا كان الامينو جروب يديك اسيد دغاي. والثانيه اذا فيها اسيد يديك اسيد. اذا فيها اسيديك جروب حتديك حتكون الصبغه هي ايش؟ اسيديك داي. ما هي دي هي الجروب اللي حترتبط مع التشو. اذا كانت الاسيديك جروب هنا هي اللي حترتبط مع التشو معناتها الاسيديك جروب يفترض انها ترتبط مع بيزك تشو. اذا الصبغه هنا ايش؟ اسيديك داي حتكون حترتبط مع ايش؟ مع بيزك تشو. لكن اذا كانت الصبغه بتحتوي على الكلاين جروب سطش هذا الامينو جروب هنا حتكون الصبغه ايش؟ كاتيونيك داي حترتبط مع ايش؟ مع اسيديك تشو. واضح؟ اوكي. طيب الصبغات صنفت 4 5 or 6 group according to its chemical probability. اوكي. طيب basic dye. basic dye معناتها ايش؟ هي cationic dye. and this type of dye will stain ايش؟ acidic or anionic tissue. اوكي. اذا التشو ذات bind this tissue ذات stain with basic dye known as basophilic tissue. cationic dye will stain acidic tissue. this tissue stain with this basic dye known as basophilic loving basic stain محب للبيز بيزوفيليك. اوكي. وهذا النوع من الصبغات والستين نيوكليوس انزا تيشو حيصبغ لي ايش؟ النيوكليوس. الكيتونيك داي مصطلح بتصبغ لي ايش؟ النيوكليوس. هي بيزك داي بتصبغ لي ايش؟ النيوكليوس. والنيوكليوس بيحتوي على الاسيد اللي هو النيوكليك اسيد. اذا اسيد بيرتبط مع بيز. وضحت؟ اما الاسيديك داي او الانيونيك داي والستين بيزك تشو العكس. اذا هي بتصبغ عكسات على طول. اوكي. بما انها هي بتصبغ العكس البيزك تشو بينصبغ به الاسيديك داي معناته هنا حنسميه ايش؟ اسيدوفيليك. this basic tissue stain with the acidic dye will known as acidophilic tissue. اوكي. ومعظم هذه الصبغات هي بتصبغ لي البروتين اللي بيكون موجود في السيتوبلازم ان الكونكتيف تيشو. اذا الاسيديك داي بتصبغ لي ايش؟ سيتوبلازم والكونكتيف تيشو. و البيزك داي حتصبغ لي ايش؟ النيوكليوس. واضح؟ عكس اذا كانت الصبغه بيزك حتصبغ اسيديك واذا كان اسيديك حتصبغ بيزك. وانا بقصد باسيديك تيشو بيزك تيشو بناء على الجروب اللي موجوده في التيشو. اذا كانت التشو موجوده في نيجاتيف جروب زي مثلا نيوكليك اسيد. النيوكليك اسيد بيحتوي على ايش؟ السلفيتد جروب. السلفيتد هي عباره عن اسيديك جروب. اوكي. طيب السلفيتد جروب اذا حترتبط لي مع ايش؟ مع بيزك داي. ليه؟ لانها هي اسيديك فلازم ترتبط مع ايش؟ مع بيزك جروب. واضح؟ طيب النيوترال لاي. النيوترال لاي من اسمها معناته ايش؟ مع بعض. اذا بتحتوي على ايش؟ على بيزك جروب ان اسيديك جروب. الاثنين بيكونوا موجوده في نفس الصبغه. اوكي. والاثنين بيحملوا ايش؟ بيحملوا الكلاس. ونحن نقدر نصبغ ايش؟ النيوكليوس والسيتوبلازم فروم سنجل داي باتش. اوكي. نحط الباتش فحيصبغ لي ايش؟ النيوكليوس من جهه ويصبغ لي السيتوبلازم كمان. اكزامبل للنيوترال ستين ما يسمى به الرومانيسك ستين. اوكي. هي عباره عن ميكشر وفضاي. اوكي. واكزامبل لها الجيمس ستين وهذه موجوده في الهيستوباثولوجي لاب. ما يعني كومونلي يعني ما تستخدم في صوره كبيره لكن هي لها اهميه تشخيصيه. It's very useful. اوكي. الليشمان والجيمسا بالذات الجيمسا والرايت ستين. واضح؟ طيب الانفطوري قضاي. انفطوري قضاي هنا بتحوي ايش؟ البيزك جروب واول كاتيونيك جروب والانيونيك جروب بتكون موجوده ان ذا سيم ايونز. الايونات حقه الصبغه بتحمل ايش؟ كاتيونيك جروب وانيونيك جروب. لكن اي واحده بتصبغ ما هما الاثنين موجودين، لكن امتى بتصبغ الانيونيك وامتى بتصبغ الكاتيونيك؟ اذا في كاتيونيك ربط مع كاتيونيك. ايوه ما هو كده، لكن اي واحده هي في الانفطورك ده بالذات. الانفطورك ده بيعتمد على ايش؟ على حسب البي اتش كونديشن بروبريتي. اذا كانت البي اتش حق الصليوشن اسيديك في هذه الحاله هذه الصبغه ذات نفسها حتصبغ لي ايش؟ حتنصبغ هي ايش؟ حتصبغ هي ايش؟ الانيونيك. اذا كانت البي اتش اسيديك حق الصليوشن، واذا كانت نفس الصبغه لكن البي اتش حقتها هي ايش؟ الكلايم بي اتش. البي اتش كانت عاليه في هذه الحاله حتصبغ هي ايش؟ الكاتيونيك جروب اللي موجوده في الصبغه. اذا على حسب الكونديشن نفس الصبغه ممكن تكون از بيزك داي اور از اسيديك داي على حسب اختلاف البي اتش. اوكي طيب الناتشورال داي من اسمها ناتشورال داي معناته ايش؟ اكستراكتد فروم ناتشورال سورس. هي مصنعه او مستخلصه من ايش؟ من ناتشورال سورس. هو اكزامبل لها مثلا الكارمين. الكارمين هي من انسكت فيميل تروبيكال كوشينال انسكت، من حشره معينه. اوكي طيب الاورسين من الليشين، يلا الاشينات او الفطريات. اوكي الصفرون اللي هو من الميسم بتاع البستل، بستل اوف ذا فلاورز. بعض انواع الفلاور يستخدم يستخلص منها الصبغه حقه الصفرون. اوكي الهيماتوكسلين، هيماتوكسلين مستخلص فروم هيماتوكسلون 3، هي من اسمها اخذت الهيماتوكسلين الاسم. اوكي وبتستخلص من اللوجوود من قلب الشجره. اوكي بتاخذ الجزء من داخل الجزء وتستخلص هذه الصبغه. خذ الجزء وحطوه مثلا في الووتر، غلوه لفتره معينه الى ما استخلصت كل الصبغه اللي موجوده فيه. بعد كده جففت واستخلصت، وبعد كده عملوا ايش؟ بيوريفيكيشن، صارت باودر، وبعد كده صاروا يصبغون بها. اوكي اذا هي ايش السورس حقها؟ ايش ناتشورال سورس، سواء كانت انسكت سواء كانت فلاور سواء كانت تري، في النهايه هو سورس ايش؟ ناتشورال سورس. اني كوتشن؟ طيب this binding of stain affect by many factor. The first one is pH of solution. pH of dyeing solution وال pH هنا determine. اوكي whether certain tissue element okay can stain by the dye by establishing charge on both tissue and the dye molecules. كيف طيب حد يشرح لي الكلام؟ إذا كان الأنايونيك في low pH راح الأنايونيك ستين اللي تصبغ. إذا كان كاتيونيك ستين وكان pH عالي ممتاز نفس الكلام هذا. أوكي إذا كانت لا لا لا لا لا لا ال pH acidic pH. أوكي ده بيحفز على انه ايش؟ على انه الجروب البيزك جروب اللي موجوده في التشو هي اللي بيحصل لها مور ديزولفنج، هي اللي بتدوب اكتر في الصبغه، وده بيحفز الرياكشن، فبالتالي الستيننج هنا حيكون ايش؟ سترونج ستين. اوكي اما اذا كانت البي اتش الكلاين بي اتش في هذه الحاله هيحفز ايش؟ هيحفز الاسيدك جروب اللي بتكون موجوده في التشو لان حصل لها مور ديزولفنج في الصبغه، وهنا اللي حترتبط هنا ايش؟ هي الاسيدك جروب. فهنا الارتباط حيكون كل ما كانت الكلاينت عاليه كل ما كان الارتباط اكبر، كل ما كان الانتنسيتي اوف ستين اكبر. واضح؟ انا حاسه انكم هو الاختبار ماخذ من عقلك. انا ما ادري ليش انتم خايفين، هو هيما اصلا يعني. هيما والله سهل والله. لا والله سهل والله. كل كتاب اليوم كتاب. بس مو صعب الهيمة يعني ما يخافوا منه عادي. لا والله كانوا سهل وفهموا. لا من الفهم يعني انت من العملي من فهمك للمعمل ما حيكون في مشكلة ان شاء الله. طيب التمبريتشر an increase in temperature will increase staining of a dye by increase the diffusion of dye inside the tissue. بيعمل ايش؟ increase the diffusion of dye molecule inside the tissue. بالتالي يزيد ايش؟ الستيننج. rate of staining. كل ما زدت درجة الحرارة كل ما كان الستيننج rate of staining كان أسرع. كل ما زاد كل ما صبغ التشو بصورة أسرع. ليه؟ لأنه diffusion of dye molecule inside the tissue بيكون ايش؟ بيكون أكثر أو بيكون أسرع. أوكي؟ طيب الـ concentration of a dye. أوكي؟ كل ما زاد الـ concentration of the dye molecule this will increase staining of tissue. كل ما كان الـ concentration عالي كل ما كان الـ staining أكثر في التشو. أوكي؟ كل ما كانت الصبغة concentrated كل ما صبغت إيش؟ بثورة أكبر التشو. واضح؟ طيب الـ salt concentration. الـ salt concentration مقصود بها الـ non-dye salt اللي هي مقصود بها الامبيور ستين. الستين احيانا بيكون فيها ايش؟ بيكون فيها صالب، بيكون فيها املاح، بتكون موجوده، بتكون ماها من ضمن الصبغه ذات نفسها ماها صبغه، لكن ايش؟ لانها امبيور بتكون املاح ثانيه محطوطه معاها، هي ما عملوا لها بيوريفيكيشن بصوره كويسه فصارت فيها املاح. هذه الاملاح بتعمل ايش؟ بتنافس الداي مولكيول از ذا سيم بايندينج سايت. اوكي؟ ممكن تكون بيت داي مولكيول از ذا سيم بايندينج سايت، فبالتالي ممكن ايش تعمل ديكريز للستيننج انتنسيتي او ممكن تعمل ايش انكريز للستيننج انتنسيتي. كيف بتعمل ديكريز؟ بتعمل ديكريز اذا كانت هي نفسها بترتبط مع البايندينج سايت، لما تحطها في السوليوشن حتنافسها، فبالتالي الصبغه في النهايه حيكون ايش الكلر حقها ديكريز. اذا كانت ما هي سبيسيفيك لذيس بايندينج سايت هنا الانتنسيتي في الستين حتكون ايش؟ حتكون اعلى، وقد تكون ايش؟ قد تكون ترتبط ليا مع البايندينج سايت وتديني ايش ديفرنت كلرز. اوكي؟ مو نفس الكلر حق ايش؟ حق الصبغه، فبتلقي انه الكلر يعني الصبغه بتدي كلر وهي بتدي كلر ثاني. اوكي؟ اذا وجود هذه السالت في الستين بياثر على عمليه الصبغه انتنسيتي اوف ستين. اوكي؟ طيب الفيكسيتيف التريشن. فيكسيتيف بيعمل alteration في التشو by reaction with certain chemical group in the tissue وبالتالي make this group unavailable. إنه الفيكسيتيف لما أسوي fixation الفيكسيتيف عشان يعمل عملية الفيكسيشن بيرتبط مع بعض الجروب اللي بتكون موجودة في التشو، وهذه الجروب اللي بيرتبط بها الفيكسيتيف قد تكون هي جروب إيش؟ هي نفسها الجروب اللي يفترض إنها ترتبط مع الصبغة، وما إنه الفيكسيتيف هنا ارتبط معاها فبالتالي إيش الصبغة ما راح تقدر ترتبط، بيجعل الجروب unavailable فالصبغه هنا حتكون ايش؟ ويك ستين. اكزامبل مثلا اذا كانت تشو فيكسد ويز الفورمالديهايد. اوكي؟ ونفس التشو فيكسد ويز انازا فيكسيتيف. وانا صبغته بالايوزين ستين. الفورمالديهايد بيرتبط مع ايش؟ مع الامينو جروب. اللي بتكون موجوده في التشو. اوكي؟ والايوزين يفترض انه يرتبط مع هذه الامينو جروب اللي بتكون موجوده في التشو. فبالتالي لما احط صبغه الايوزين على التشو هيكون الفورمالديهايد اصلا ارتبط معها وبالتالي ترك الامينو جروب ان افيلابل الا عدد بسيط منها، فالصبغه هنا هتكون ايش؟ ويك ستين. اوكي؟ لو حطيت نفس التشو ده في انازا فيكسيتيف وصبغته الانازا فيكسيتيف غض ما يرتبط مع ايش؟ مع الامينو جروب، بالتالي الامينو جروب بتكون افيلابل، هنا الستيننج انتنسيتي بتكون اكثر في الانازا فيكسيتيف اكثر مما انه يكون ايش؟ مع الفورمالديهايد. وضح؟ طيب نون داي كونستيتوان اوف ستيننج سوليوشنز. اوكي؟ احيانا بحتاج انه اضيف انازا سبستان انازا ماتيريال للستيننج سوليوشن تو امبروف ستيننج انتنسيتي عشان احف يعني ازيد الستيننج انتنسيتي عشان تو امبروف الستيننج بايندينج اور تو اكسلريت الستيننج ذات نفسه، اسرع من عمليه الستيننج ذات نفسه. اوكي؟ اكزامبل هذه الاشياء اللي هي ما تسمى بالموردنت والموردن او الموردنيتنج اللي هو يوزنج اوف نون داي بايندينج كومباوند تو امبروف بايندينج اوف ذا داي وذ ذا تشو. اوكي؟ كيف طيب؟ لما يستخدم الموردن هذا، الموردن هي صابستن، بحطها قبل ما احط الضي على التيشو. يعني بيكون عندي تيشو بحط الموردن، الموردن بيرتبط مع التيشو، لما اجي احط الضي عليه الضي حترتبط مع الموردن، فبالتالي بيجعل ايش؟ بيجعل البايندينج بصوره اكبر. الصبغه قد تكون ايش؟ ارتباطه على التيشو قد يكون ويك، ما بترتبط مع التيشو بصوره مباشره، لكن بترتبط مع الموردن بصوره اكبر. فهنا انا بحط الموردن فهيرتبط مع التيشو، لما تجي الصبغه ترتبط مع الموردن فهنا يكون البايندينج سترونج بايندينج، وبالتالي ما بتقدر تعمل لها ريموفال بواسطه الواشنج بصوره ايزلي، بتكون ريزيستنت للريموفال باي واشنج. اوكي، ولما تحطي الموردن هيعمل لك ايش؟ تشو موردن داي كومبلكس، هيديك تشو موردن داي كومبلكس. تشو بتحطي موردن بعدين داي، تشكل ايش؟ تشو موردن داي كومبلكس مع بعض، بيكون ايش هنا الارتباط بيكون اكبر. اكسلريتر، الاكسلريتر هي بتحفز او بتسرع من التفاعل، خليه سريع يعني يكون الستيرنج يكون اسرع، بيزيد من سرعه حقت الستيرنج، بيزيد من الانتنسيتي. نعم، الموردن هنا بحب يعني بيضمن لك البايندينج انه الصبغه ترتبط مع التيشو ما تنفك، تكون ريزيستنت لانه يحصل لها رموف، الارتباط بيكون اكبر. اوكي، طيب الترابنج ايجنت، الترابنج ايجنت اللي هي فورم لارج اجريجيت وذ داي الريزلت ان داي بريسيبيتيت ان ذا تيشو. اوكي، بتحطي التيشو تحطي عليه الصبغه، بعد كده تيجي تحطي ايش؟ الترابنج ايجنت عليها. الترابنج ايجنت بيقوم تعمل ايش؟ اجريجيشن للصبغه، بتجمع الصبغه بحيث انها تكون منها لارج اجريجيت، مجموعه كبيره من المولكيولز. لما تكبر المولكيول حتكون ايش؟ ثقيله او حجمها كبير، فبالتالي يحصل لها بريسيبيتيشن في التيشو، اذا هي بتحفز عمليات ايش؟ الليستين، او بتساعد في عمليه الليستين. اوكي، هي بتختلف عن الموردن في ان ايش؟ بتضاف بعض الصبغه. هنا الموردن بتحطي الموردن وبعدين الصبغه بترتبط معاه، اما هنا ده لا لا لا لا لا لا لا لا الترابنج ايجنت كانها بتصطاد المولكيولز اوف داي، بتجمعها مع بعضها ولما تكثر هيحصل لها بريسيبيتيشن في الصبغه. واضح؟ طيب الاكسنتويتا والاكسلريتا اللي هي ايش؟ هي سابستان، كيميكال سابستانس اور ماتيريالز ادد تو ذا ستيننج سوليوشن تو امبروف ستيننج رياكشن، عشان تحسن ايش الرياكشن، تزيد من الرياكشن، تو امبروف الانتنسيتي اوف ستين ذات نفسها. كيف بدي افرق بينها وبين الماردنز؟ كيف نفهم السؤال؟ الحين بين الماردنز اللي هو قبل الستين اللي هو يحفز البايندنج، ايوه يقوي البايندنج بين الصبغه والتيشو. اصلا انت ما بتضيفي للصبغه، بتحطيه على التيشو، بحاجة اكسترا بتحطيها، يعني يكون عندك تيشو بتحطي الموردن وبعد كده تيجي تحطي الصبغه عليه. الاكسلريت هي بتحطيها اصلا في السوليوشن حق الصبغه ذات نفسه، لما تيجي تحطيها على التيشو بتسرع او بيزيد الرياكشن ذات نفسه، وبتسرع من الرياكشن انه يتم بسرعه، وبيزيد الانتنسيتي اوف ستين. اوكي، هي كلها كده بتعمل امبروفمنت للستين. الموردن بتضمن بايندينج سترونج بايندينج. اوكي، الترابنج ايجنت بتضمن انه ايش؟ يحصل بريسيبيتيشن للصبغه على التيشو، فبالتالي بتدينا ايش؟ سترونج ستين. اوكي، الاكسلريتر بتحفز من الرياكشن ذات نفسه انه يتم بسرعه. وضح الفرق؟ بس هو مثلا رياكشن كده، ايوه هي كلها في الرياكشن لكن شيء بسيط يعني. طيب اكزامبل الاكسلريتر اللي هي البوتاسيوم فينول في صبغه الكاربون فوكسين. اوكي، سؤال. طيب البروجريسيف اند ريجريسيف ستين. اوكي، مالكم يا برات ايش بكم؟ احنا ما نختم يعني لازم. طيب البروجريسيف اند ريجريسيف ستين. اوكي، الطريقه اللي بتصبغ بها صبغه تيشو بيكون عندك طريقين، اما عن طريق البروجريسيف او الريجريسيف. بروجريسيف ايش يعني؟ بروجريسيف يعني بتحط الصبغه على التيشو، اوكي، تحطيها زمن معين وهي تدريجيا بصوره بروجريسيف هتصبغ التيشو تدريجيا الى ما تصل الى ايش؟ الليفلز الاوبتيمال ليفلز، زي ما تصلي الكالرز المعين اللي انت تبغيه. اوكي، الى ما تصل لايش؟ للديزاير كالرز. اوكي، اما الريجريسيف ايش؟ بتحطيه على التيشو بيحصل اوفر ستين، اذا بيكون التيشو دارك، بتكون الصبغه مور ذان نيد اكثر من الشيء اللي انت تبغيه. فهذه هذه الحاله تضطر انك تعمل ايش؟ ريموفال للاكسس داي. بيحصل اوفرستين بعدين بتعمل ايش؟ ريموفال للاكسس داي لغايه ما تصل الى ايش؟ الاوبتيمال ليفل اللي انت تبغيه. اوكي، والريموفال هذا في ستين داي بيتم بخصوص تسمى بي الديفرنشيشن. اوكي، الديفرنشيشن. اذا الريجريسيف بيكون ايش؟ The dye applied to the tissue until the desired density of color is reached. حطيها زمن إلى ما تصل إيش the desired colors. A regressive involve overstaining the tissue, so it is darker than is needed. Then removing the excess to bring the color down to the required level. Okay؟ طيب the differentiation. إحنا قلنا ال regressive system بتحتاج ليه ما يسمى بها differentiation. Differentiation هو إيش؟ removal of excess colors. اوكي، والديفرنشيشن اللي هو بواسطه مش ايش بيحصل bring the color to ايش to the optimal level. بتعمل bring the color to the optimal level من اول ما توصل. ايوه، انت بتوقف الديفرنشيشن. اوكي، فما بكل زمن انت بتحطيه الى ما تلقي الصبغه وصلت حد معين بتوقفيه. شوفيها بعينك او تحت المشكل. ما هو احيانا انت بالخبره، اذا انت مثلا حطيتيه مثلا ديفرنشيتد تدي مثلا ثواني مثلا اوكي، او وان دي بتحطيه في الصبغه تغسليه وتشوفي تحت المجهر. اذا طلع مثلا خلاص شال لك الكلر من الانوانتد باطل وتحط بس في جزء معين خلاص توقفين. اكزامبل مثلا الهيماتوكسلين، بعد انواع الهيماتوكسل الالم هيماتوكسلين لما تحطيه بتصبغ لك النيوكلس تصبغ لك السيتوبلازم، هي ريجريسيف ستين. اوكي، فانت تبي انه الستين يكون على ايش؟ على النيوكليس. في هذه الحاله لما تحطي الديفرنشيشن وتحطي اسيد الكحول عليها، الاسيد الكحول يعني بصوره كبيره جدا بيعمل ريموفال للستين من السيتوبلازم، لكنه ايش النيوكليس بتمسكه بصوره اكبر. ليه؟ لانها سبيسيفيك ليه. اوكي، لكن حتى لو طولتي الزمن حتى النيوكليس هيحصل لها ريموفال. إذا في النهاية هي الكنترول انت بالخبرة وبإنك ايش بالمتشر تشوفي تحت المتشر. اوكي، طيب الطايب اوف ديفرنشيشن او ميثود اوف ديفرنشيشن اللي هو ثرو الويك اسيد سوليوشن و الويك الكلاين سوليوشن والاكسس موردن والاكسيدايزنج ايجنت. طيب الويك اسيد سوليوشن هذا بنستخدمه مع البيزك داي. اوكي، بيعمل لي ايش ديفرنشيشن للبيزك داي. اكزامبل لها الهيدروكلوريك اسيد، اليوتيد هيدروكلوريك اسيد بيستخدموا معاه الالم هيموتوكسيلين. اوكي، طيب الويك الكلاين سوليوشن هذا بيستخدموا مع ايش؟ مع الاسيديك داي. اوكي، اكزامبل الامونيوم هيدروكسيد يوز ويز الايوزين. الاكسسيف موردنت والاكسسيف موردن بيعمل ايش؟ بريك تشو موردن داي كومبلكس كما في الصبغه بتاعت الايون هيماتوكسيلين. اوكي، وهنا الموردن عندي هو ايش؟ الفيريك كلورايد. اوكي، الايون هيماتوكسيلين بتحتوي على موردن هو الفيريك كلورايد. اوكي، لما احطها على التيشو هتعمل ايش؟ اوفرستين، كل التيشو هيتحول لبلاك كلرز. لكن لما احط عليه موردن عاده الصبغه بترتبط مع الموردن اكثر من ارتباطها مع التيشو، فالصبغه هتنجذب نحو الموردن اكثر مما انها تنجذب للتيشو، فهي هتترك التيشو هتتجه نحو الموردن، فبالتالي هيحصل ايش؟ ديفرنشيشن للتشو. اوكي، هذه الصبغه بيستخدمها عشان نصبغ بها الالاستيك فايبرز، لكن الالاستيك فايبر عندها سترونج افينيتي للصبغه فهي هتمسك الصبغه بصوره اكبر، فبالتالي هيحصل ريموفال للصبغه من كل السراوند للتشو، هيبقى فقط على ايش؟ على الالاستيك تشو. تضرب عليها لتحت اي هيد لاين هيحصل هي ديفرنشيشن. ديفرنشيشن من خلال الموردن. انا اعطيتك اكزامبل يعني. اوكي، انت الكلام الكثير هذا حتعرفيه لتر اون، انت ما مطالبه، لكن ابى بس اشرح لك الخطوه تحت الموردن هذا كيف بتتم. بتحطي الموردن على الصبغه، الصبغه ايش؟ بتنجذب نحو الموردن اكثر مما انها تمسك في التشو، فبالتالي بيحصل ديفرنشيشن من خلاله. يعني لو انا مثلا عندي تومر كبير او وصل الجزء الفلاني كده اقطع شويه الموردن، انت اصلا الموردن بيكون انت حطيتيه في الصبغه. اوكي، وصبغتي في التشو. اوكي، التشو صار ليش؟ اوفرستيني. اوكي، طيب كل التيشو صار بلاك كولرز، انت تبي تعمل ديفرنشيشن عشان تخلي التيشو كله تزيليه من الصبغه، تزيليها من التيشو تتركيها فقط على الالاستيك فايبرز مثلا في النوع ده من الصبغه في العين هما توكسلين. طيب بتقومي تحطي موردن زياده، الصبغه حتنجذب للموردن انت حطيتيه وتنفك من التيشو، ليه؟ لانه الصبغه عندها افينيتي للموردن اكثر من التيشو، فتتجمع على الموردن اللي انا حطيته زياده وتترك التيشو، فبالتالي بيحصل ايش؟ ريموفال للصبغه من التيشو. اوكي طيب الاوكسيدايزنج ايجنت اللي هو بيحول ايش؟ بيحول الصبغه الى كلرلس سبستنس. اوكي ودي في صبغه السيلفر ستين. اوكي في البدايه بنصبغ بها البوتاسيوم برمنجنات حيدي الصبغه بينكي كلرز، لما نيجي نحط عليه الاوكزاليك اسيد كانه بيعمل ريموفال للصبغه او بيعمل ديفرنشيشن او بيعمل وايتنينج للتيشو. اوكي بيعمل ايش؟ ريموفال للصبغه اللي هو سرو الاوكسيدايزنج للدايسابيستن، بيعمل اوكسيديشن للدايسابيستن بحول الكلر حقها الى كلر ريس. فبعد ما تحطي الصبغه الاولى وصارت بينكي كلرز، لما تيجي تحط او موف كلر، لما تيجي تحط الصبغه الثانيه هذه الاوكزاليك اسيد السوليوشن هذا بيعمل ريموفال للصبغه. اوكي من التيشو. الفايده انه في ستيبس ثانيه انت تيجي تسويها على، يعني هذه ما هي البرايمري ستين، ما هي الصبغه اللي انا بخطها، لكن هذه خطوات في البدايه انا بسويها للصبغه عشان اهيئ التيشو لانه يتلقى ستين معينه. لما احط النيجاتيف اني انا احط الاولى بعدين احط الثانيه عشان اشوف الجرام ستين، يعني انها من بروسس طويل، هي بروسس طويله لكن ايش انا بكون اهيئ التيشو بوضعيه معينه بحيث انه يتقبل ستين بعد كده، مثلا اعمل اوكسيديشن للتيشو، بعمل اكسبوز لسبستنس معينه عشان ايش؟ عشان ابغى احط الصبغه عليها بعدين لما تكون باينه يحصل لها اوكسيديشن بصوره معينه بتتحط عليها او بتوضع عليها الصبغه عشان تهيئ للتيشو، من ضمن الاستيب حقه الستين. اوكي انا بستخدم الاوكزاليك اسيد عشان يعمل ايش؟ يعمل ديكلرايزيشن، يشيل الصبغه، وظيفته هنا ديكلرايزيشن، يعني ما هي الصبغه النهائيه، الصبغة الأولى بتعمل أكسيديشن للتيشو، لكن الصبغة هذه بما إنها لونت التيشو أنا ما بهز الصبغة كصبغة أساسية، أبغى صبغة تانية. مثلا أنا غلطت حطيت صبغة بعدين ما أبغاها حتى ما يعمل لك ريموفال لأي صبغة إلا هذا النوع من الصبغة. هنا بزل لك إيش ما يسمى بالبوتاسيوم برمنجنات، بتحط البوتاسيوم برمنجنات، أنت تبي إفكت حتى حق البوتاسيوم برمنجنات لكن ما تبغي هذا كلر في التيشو. البوتاسيوم برمنجنات عمل اوكسيديشن للتيشو، اوكي لكن التيشو صار ايش؟ ويز بينكي كلرز. انت بتيجي تحطي الاوكزاليك اسيد بيعمل بليشنج للصبغه، بشيل الكلر. اوكي بعد كده هتيجي ايش؟ هتيجي تحطي عليه السيلفر، اي سيلفر سوليوشن. السيلفر سوليوشن هو اللي بيرتبط مع التيشو وهو اللي بيظهر لك از بلاك كلر بريسيبيتين، وهو ده اللي انا ابغى السيلفر، ما ابغى البوتاسيوم برمنجنات، يعني از دي كلرايز بس. والخطوة الأولى مهمة عشان تهيئ لك التيشو، لما أحصل أكسيديشن للتيشو بتهيئ التيشو لأنه يستقبل الصبغة الثانية. أوكي طيب الميتاكروميزيا، the term ميتاكروميزيا is used when a dye stain the tissue component different color to the dye solution، بمعنى إنه الداي solution بتكون color ولما تصبغ التيشو بتعطيه color ثاني مختلف، هذه الخاصية تسمى بإيش؟ بالميتاكروميزيا. اوكي طيب اكزامبل لها التوليدين بلو، التوليدين بلو هو سترونج بيزك داي بيصبغ النيوكلياس ويز بلو كلرز، لكن نفس هذا السوليوشن اذا انا حطيته مع الماست سيلز بيصبغ لي الجرانيولز اوف ماست سيل ويز بينك كلرز، اذا هنا الخاصيه هي ايش؟ ميتاكروميزي، نفس التيشو النيوكلياس هنا بيصبغ ايش؟ ببلو كلر، مع الماست سيلز بيصبغ ايش؟ بينك كلرز، هذه الخاصية سميت بإيش؟ بالميتاكروميزي. سؤال؟ حد ما تحضر؟ لانهم موجودين غياب يعني الاء المولد وسندس من الباري واصيل حلواني ورجاه وساوي فينا وبشائر الحازمي وربا ربا حسين ورهف مولد ونهى عبد الملك حداد كده على اخر الترم الناس خلاص تفشل من الضغط يعني بس هي سنه واحده السنه الجايه راح ترتاح دكتور تقول لي كيما ما حضرت غير 25 وما خلاص اكتب يا غير هي ما حريصه علينا تحضر اصلا ما حريصه علينا تحضر لا مو كذا بس هي خلاص يعني بكل امانه يعني هي ما حضرت غير 5 دقائق عشان انشغلت فخلاص